فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث، مكانة هذا الحديث، الحديث له مكانة عظيمة ولا شك في ذلك، لأن الحديث يتحدث عن نشأة خلق الإنسان، يعني طور خلق الإنسان في بطن أمه، كما سيأتينا توضيح ذلك على 4 مراحل. وكذلك أنه اشتمل على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الحديث في أصله هو متعلق بأن الأعمال بالخواتيم، إن الأعمال بالخواتيم. ولذلك مثل هذا الحديث صراحة يقض المضجع، وإنه كان يبكي السلف رضوان الله عليهم حين يسمعون هذا الحديث وأمثاله، لأن الأحد منا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. فلذلك كان السلف كما سيأتينا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون أشد الحرص في دعائهم على أن يثبت الله جل وعلا أقدامهم على الإسلام والإيمان، طبعا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فنحتاج إلى الثبات. كذلك أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا حسن الخاتمة، كانوا يسألونه حسن الخاتمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث طبعا من رواية عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن أم عبد، كما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يناديه، بل وردت آثار في مناقبه رضي الله عنه ورضي عن الصحابة جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بابن أم عبد. عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن كما مقدمه في هذا الحديث عن أبي عبد الرحمن، واسمه طبعا عبد الله ابن مسعود، وهو من السابقين في الإسلام، فهو سادس من أسلم، قيل أنه سادس من أسلم، وكان سبب إسلامه ما رآه من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يرعى غنما لأحد سادات قريش وهو عقبة بن أبي معيط، فكان يرعى له غنما، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، فقال لابن مسعود رضي الله عنه، قال له: هل عندك من لبن؟ اللبن والحليب، شيء والحليب ده بان لقاح نسمينا بالحليب ولكن يسمى لبن في لغة العرب، فقال: هل عندك من لبن؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن. الله أكبر، الله أكبر، هذا قبل إسلامه، مؤتمن قبل إسلامه، شوف الصفة التي كان يتميزون بها، وهذا من دليل من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى اختار لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا على مبادئ وخلق، وأضاف إليهم الإسلام الشيء الكثير، ولكن إنما هو اختيار لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي مواقف رجال يا جماعة، رجال هؤلاء صحابة رسول الله قلة قلة، فتح الله سبحانه وتعالى بهم العباد والبلاد، قلة فتح بهم العباد، أي بل طأطأت لهم جبابرة الأرض في حينها الروم والفرس، ملوك الفرس وملوك الروم طأطأوا الرؤوس لمن؟ لأمثال هؤلاء، وفي مقدمتهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مؤتمن لا إله إلا ما أحوجنا إلى الأمانة، معرفة حق الأمانة، ليأمننا الناس ونأمن عليه وعلى أنفسنا، بيأمس الحاجة إلى الأمانة. قال إني مؤتمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل من شاة لا لبن فيها؟ أو قال في الرواية: لم ينز عليها الفحل. لأنك تعرفوا بأنه باش يجي اللبن الحليب خص يقولهاش ينز عليها الفحل. قال: لم ينز، إذن لم ينز عليها الفحل، إذن لا لبن فيها. فجاءه ابن مسعود بشاة لم ينز عليها الفحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكما قلنا أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء بشاة لم ينز عليها الفحل، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين درع تلك الشاة ودعا صلى الله عليه وسلم فامتلأت لبنا، فشرب صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر رضي الله عنهما جميعا. فلما سقاه رأى ابن مسعود ذلك الأمر، ولم يكن إلا بأمر معجز أن تكون الشاة لا لبن فيها، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فتصبح لبنا. قال: إن لهذا الرجل لشأنه، لأنه سيعلم، كانوا أذكياء. فجاء للمرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم، نفس القصة، بعضهم يقف عند مرة أولى، البعض يذكر للمرة الثانية، وفيها أنه قال، يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني ما تقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. وفي رواية بالتصغير: غليم معلم. فغلام معلم وغليم معلم، والتصغير هنا للتمليح، لأنه للتصغير في لغة العرب يؤتى به لأغراض كثيرة، ومن بين أغراضه التمليح، وقد يؤتى للضد أي للتقبيح، ولكن هنا للتمليح. إذن إنك غلام معلم، هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فكان سببا في إسلامه. ولما أسلم طبعا اشتد إسلامه، وكان أول من جهر بالقرآن الكريم، أول من جهر بالقرآن الكريم في وسط قريش عند الكعبة كان عبد الله ابن مسعود، كان جالسا مع الصحابة رضوان الله عليهم جمع منهم، فقالوا: من يرفع صوته بالقرآن ليسمع هؤلاء؟ فانتدب عبد الله بن مسعود، شوف الرجال، فانتدب عبد الله بن مسعود قال: أنا أسمعهم. قال: لا، إنما قصدنا من كان له طبعا ظهر يحميه، كما كنقولوا احنا شي واحد اللي دفع ليه من صناديد قريش. فما التفت إليهم وجلس عند الكعبة وافتتح وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، ثم تلا. فلما سمعوا قال: ما يفعل هذا؟ طبعا صلاة قريش. قال: إنه يقرأ ما أنزل على محمد. فجاءوا إليه وأوجعوه ضربا، فطبعا أثروا في وجهه رضي الله عنه وأرضاه ورجع، فقالوا: أما نهيناك عن ذلك؟ فقال: والله إني الآن لهم أهون الناس علي، والله لو أردتم لرجعت. فقالوا: مهلا عليك، أو مه، فقد أسمعتهم ما يكرهون، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فكان أول من جهر بالقرآن الكريم رضي الله عنه وأرضاه. طبعا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من مناقبه وفضله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمر الصحابة أن يأخذوا القرآن عن عبد الله بن مسعود، كان من بين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأخذوا عنهم القرآن، وكانوا هم أربعة، ومنهم عبد الله ابن مسعود، وسالم بن أبي حذيفة، وكذلك أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. هؤلاء الأربعة هم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأخذوا عن القرآن، ولذلك كان يأخذ القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فتعلم 70 سورة من القرآن مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بواسطة، من في النبي صلى الله عليه وسلم. وليكن في علمكم أنه كان سر أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقول كان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤذن لأحد بالدخول كما أذن لعبد الله بن مسعود وأمه، حتى أن بعض الصحابة، ولعله لم تخلني الذاكرة، أبو موسى الأشعري وأخوه، قال: قدمنا على في يعني قدمنا المدينة وكنا نظن أن ابن مسعود من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك من كثرة ماذا؟ من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم له وقال: حتى يعني أنهاك عن ذلك، حتى أنهاك عن ذلك، لأنه ترك رعي الغنم وجاء لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حظي بشرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان وعاء علم، وهذا يصدق، لأن عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان خليفة، فجاء الناس طبعا، وتعرفون أن عبد الله بن مسعود كان قصير القامة ليس طويلا، والصحابة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فطبعا كان عندما يأتي عبد الله بن مسعود يحاول أن يعني يرفع رأسه اليم، فكان عمر بن الخطاب يرمقه يعني ينظر إليه، وكان يتتبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول يعني أفسحوا أفسحوا لعبد الله بن مسعود، لأنه يعني كانوا يحترمونه احتراما كبيرا لعبد الله بن مسعود، أفسحوا. وكان يقول كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود لأنه يعني كان فقيه الأمة، عبد الله بن مسعود في مبارزة معاذ ابن جبل. ولذلك كان يقول والله إني لأعلم ما في القرآن الكريم، ما من آية نزلت أين نزلت وفيما نزلت، والله لو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بهذا تبلغه المطايا وراء هذه الأكمة، معنى جبل تبلغه المطايا يعني الركوب، لا سافرت إليه أو لركبت إليه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان كنيف علم، معنى الكنيف هو الوعاء، وعاء ملئ علما، وفعلا كان عبد الله بن مسعود وعاء قد ملئ علما. كيف ذلك وهو قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيادة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له عندما سمعه يقرأ القرآن، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، يقول للصحابة من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، بقراءة ابن أم عبد. ولذلك لما انتهى قال اللهم ارزقني إيمانا لا يضل، ودعا بدعاء وقال واجعلني في رفقة نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين، يعني أمن على دعائه. وتعلمون لو أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء أحد كان أقرب إلى الإجابة، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. فخرج عمر بن الخطاب قال والله لا أخبرنه بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، فوجد أبا بكر قد سبقه رضي الله عن الجميع، فقال عمر بن الخطاب والله إنك لسباق للخير، وإنك لسباق للخير، أسمع حل ودنك مزيان، طولنا احنا اليوم علاش باش تعرف قيمة هؤلاء، غناش غنديروا دابا الاختصار من يقول لنا الآن يطعنون في هؤلاء الذين هم أفداد، والله جيل لن يتكرر، جيل لن يتكرر أبدا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفة، ولو نصيفة يعني نص مما تنفق من جبل أحد لن تبلغ ما عمله واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي كل شيء على المد، ومشي المد حتى النص ديال، معناه كما نقول بلغة القوم اليوم انسى الموضوع لا تفكر حتى، يعني ما يبقى تتفكير ما تفكرش، لا تفكر حتى في الأمر، يعني الأمر يعني هؤلاء قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كانوا. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود لما رأوه الصحابة يصعد على نخلة وكان نحيفا رضي الله عنه وأرضاه، وساقه من شدة نحافتها ابتسم الصحابة قالوا ما أنحف ساقيه، كما كيقولوا عندنا حنا دابا بحال ما كياكلش النعمه، ما أنحف ساقيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من نحافة ساقيه والذي لا رب سواه، إنهما لا عند الله يعني أثقل من جبل أحد. ديك النحافة اللي كتشوف انت ما بقاتش في النحافة، اش فادك الغلط كاع، اش فادنا بما سيفيدك وأنت عاصي لله جل وعلا، ما يفيدك لا صحتك ولا سمنك ولا مالك ولا ماذا سيفيدك، والله لن يأخذ يعني لن ينفعك بشيء ولن يرد عليك شيئا أو عنك شيئا. سبحان الله، إنما هي الأعمال يا عباد الله، إنما هي الأعمال. انظر انظر إلى نحافة الساقين. ولذلك من فضله أيضا أنه كان من الستة الذين نزل فيهم القرآن، لما كانوا كما قال سعد: كنت أنا وستة من الصحابة رضوان الله عليهم، وكنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اطرد هؤلاء، ومنهم عبد الله ابن مسعود، فقال: اطرد هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه، والحديث في الصحيح، حدثته نفسه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان الله، قرآن يتلى. قال عبد الله بن مسعود: والله إن هذه نزلت ونحن ستة. يقول سعد: ونحن ستة. يعني أي فضل هذا وأي منزلة عند هؤلاء. ولذلك كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا، من بين الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا عبد الله ابن مسعود هؤلاء. ولذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي له تقريبا 48 بعد المئة الثامنة، يعني 848 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عن ابن مسعود. إذن هذا هو هذا الصحابي، وما تركنا الكثير في فضل هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ويكفي له فخرا أنه كان يسأل الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءهم أحد يقول: أيكم تعلمون أنه أقرب هديا أو كان شبيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته؟ قالوا: عليك بعبد الله بن مسعود، عليك بعبد الله بن مسعود، فإنه كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا، هديا وسمتا. ولا ضرارة في ذلك ولا ضير في ذلك. لماذا؟ لأنه عاشر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعونه في كل فعل يفعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إلا في بيته فلا نعلم كيف مع أهله، أما كل ما رأيناه فكان يقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحابي الجليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم. إذن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. طبعا حدثنا ثم قال هو الصادق والمصدوق، هذه الجملة وهو الصادق والمصدوق. أولا من الناحية الإعرابية قالوا أن هذه الجملة اعتراضية، ونحن نعلم أن الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، من الجمل التي لا محل لها من الإعراب في لغة العرب. يعني عند النحاة هناك جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب، منها الجملة الاعتراضية، لأنها تكون تفسيرية، قد تكون تفسيرية أو بيانية. ولذلك قال وهو الصادق المصدوق. بعضهم جعلها حالية طبعا، والرابط للحالية ما هو يا رجل؟ نواو وهو الحال. وهو الصادق المصدوق يعني حالة كونه صادقا مصدوقا. طيب لماذا قال عبد الله بن مسعود في هذا بالذات، وإن كان في بعض الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يأتون بهذه اللفظة الصادق المصدوق. طيب لماذا عبد الله بن مسعود قال الصادق المصدوق؟ ونحن نعلم الصادق أولا الذي يصدق في ماذا؟ في قوله وخبره يسمى صادقا. والمصدوق أي صدقه الله تعالى فيما يخبر به. إذن صادق ومصدوق. طيب لماذا ابن عبد الله بن مسعود يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق؟ وأصلا كان حتى عند كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بماذا؟ بالصدق، فهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. بعض أهل العلم قال في تأويلها، قال إنما أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ردا على ما ادعاه الأطباء، فذكر ذلك يعني في بيان مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر حساس، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أليس كذلك؟ طيب لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، كيف يخبر بأمور غيبية ليس من الغيب هذا؟ إن أحدكم يجمع في بطن أمه، يجمع في بطن أمه، كيف رأى؟ ما كان عندهم لا سونار ولا اش كي يسميه هذاك؟ هذوك اللي في خبرك الأشعة الصينية وزيد على ذلك. كان يعرفون هذا؟ لا يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرهم كيف، بل دقة الجمع كما سيأتينا، لأن هذا ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا الله. لذلك قال الصديق الصادق المصدوق، قلنا ردا على الأطباء. وقال بعضهم تأويلا للصادق المصدوق، قال افتخارا، قالها افتخارا، يعني إيش؟ أنه كأنه فرح بهذا الخبر، لأن فيه بيان للإعجاز، فيه بيان لماذا؟ للإعجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يذكر أطوار الإنسان في بطن أمه، أطوار الإنسان في بطن أمه، فقال وهو الصادق المصدوق. قال إن أحدكم بكسر إن، وجاء في رواية أن أحدكم، إن وأن، واختلفوا في توجيهها، لأننا نعلمون بعضهم يقول أن الأصل وهي أن، وإن كان الأصل إن، أليس كذلك؟ ماذا قال ابن مالك؟ ماذا قال ابن مالك؟ وهمز إن افتح لسد مصدري، وهمز إن افتح لسد مصدري، مسدها وفي سوى ذاك اكسري. اش قلنا دابا؟ ماذا قال ابن مالك؟ قال وهمز إن افتح لسد مصدري، الأصل أن إن تكون مكسورة، ولكن تفتح أن إذا كانت في محل ماذا؟ سدت مسد المصدر، واضح؟ لذلك قال وهمز أن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك، يعني غير هذا، سوى ذاك اكسري. فقال اكسر، فاكسر في الابتداء وبدء صلة، فاكسر في بدء، فاكسر في الابتداء وبدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو مكملة حتى يستقيم البيت، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وإني ذو ماذا؟ ذو أمل. قال وكسروا إن بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، كإنه لذو تقى. طبعا معناه أنه ذكر هنا الأول الأصل فيها أنها تفتح، وقد تكسر وهي الأصل، تكسر وقد تكسر وجوبا وجوازا، فكسرها في الوجوب يكون في ستة بواطن كما ذكر ابن مالك، وإن كان بعضهم طبعا انتقد على ابن مالك أنه لم يذكر ثلاث مواطن أخرى، ولكن عند التحقيق أن ترجع إلى المواطن التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. شاهد عندنا، لا أريد، لأن لو وقفت على أن أذكر الستة هذه الله المستعان عليه التكنان. الشاهد عندنا فيها وهو أنه قالوا إن حدثنا، لأن بعد القول، لأن التحديث في محل ماذا؟ في محل القول. وإذا قال حدثنا إن أحدكم، فقالوا إنما كانت مكسورة لأن مفعول به لحدثنا. إذن حدثنا إن أحدكم، وصح الوجهان كما قلنا لأن الرواية جاءت بإن وجاءت بأن. قال إن أحدكم يشبع في بطن أمه نطفة 40 يوما نطفة، ويجمع نطفة 40 يوما، لأننا نذكر الآن الروايتين. فالرواية الأولى هي رواية الآن الجمع، تقديم النطفة وتأخير النطفة. فهل طبعا هناك شيء منهم من جعل طبعا نكتة في تقديمها وتأخيرها لرجوع النطفة وتأخير النطفة؟ ولكن في الحقيقة عند التدقيق أن المسألة واحدة، معناه أنه يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة، أو يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذا التي هي في الرواية كما في رواية مسلم. إذن يجمع في أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوار الإنسان، بداية يكون نطفة ويجمع 40، ثم ذكر 40 ثانية، ثم ذكر 40 الثالثة، أليس كذلك؟ هو الحديث الآن 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذن ذكر 3 40، يعني المجموع 120 يوما. طبعا جاء في بعض الروايات 40 ليلة، والرواية التي بين أيدينا 40 يوما. قالوا الجمع بينهما المراد به يوما بليلته وليلة بيومها، يعني حتى لا يقع ماذا؟ النزاع، لأنهم تعرفون أن العرب يدققون في الليل والنهار، فعندنا يوم بليلته وليلة بيومها، تدقيق. لماذا؟ لأن عندنا مسألة ابتداء اليوم، بما يبتدأ به اليوم؟ بغروب شمسه. في التقويم الهجري يكون الابتداء اليوم بماذا؟ ماشي في 12 ديال الليل اللي خايدين، لا هذه ماشي ديالنا، ديالهم. احنا عندنا التقويم الهجري يكون ابتداء اليوم بماذا؟ بغروب شمسه. لما تغرب الشمس احنا اليوم فاش؟ احنا ليلة اش؟ الثلاثاء. هذه ليلة الثلاثاء، ماشي ليلة الاثنين، اثنين صافي خرج، نحن في ليلة الثلاثاء، سيكون صبيحتها يوم الثلاثاء، واضح الآن؟ فإذلك كان هذا التقويم بيومها وليلتها كما قلنا. إذن 40 يوما نطفة، 120 يوما. هذا الطور الأول في 40. الأربعين الأولى قال نطفة، وتعرفون النطفة يقصد بها ماء الرجل، ماء الرجل يختلط بماء المرأة. ماء المرأة طبعا يحتوي عليه الرحم، يحتوي عليه ماذا؟ الرحم، وهو الذي يحصل فيه التلقيح، وذلك الحيوان المنوي الذي هو النطفة لماء الرجل لا بد أن تصل إلى نسبة معينة من النسبة المئوية حتى يمكن جريانها في القالب الذي هو للرحم، يعني جعل مجرى لوصول الرحم، فعند جريانه يجري بسرعة. قالوا، وهذا من الإعجاز، قالوا أن أكبر سباح عالمي هو النطفة. أكبر سباح هو ماذا؟ هو تلك النطفة. بل بمجرد من، سبحان الله، الذي لابد نضع في أذهاننا، من الذي أمر تلك النطفة أن تجري في ذلك القولون أو المجرى للرحم؟ كيف نطفة تجري وهو سباح؟ لشت الهيئة ديالها في حل هيئة لمن رأى منكم كما كنسميو حنا الضفادع قبل ولادة، قبل اكتمالها كتكون يلا دارت كيكون رأسها تخين وكيكون عندها ديلاش رقيق، كذلك الحيوان المنوي تماما. ويكون في علمك في أثناء جريانه طبعا الجسم يعتبره عنصرا خارجا عن الذات، فلما يكون عنصر خارجا عن الذات يرسل إليه الكريات البيض لقتله. لأن علاش؟ لأنه دخيل. كي تسمى آش دخيل؟ أي جسم دخل. بل شوف من حكمة الله أو في أنفسكم أفلا تبصرون، ومن حكمة الله عز وجل أن حتى الكلية ما يزرع، مش الكلية، أي شيء يزرع ليس من جسم الإنسان، اش ماشي هو من جسم الانسان ولكن ليس من ذاته، ماشي ديالو، ماشي الكليه ديالو، فليكن في علمك انه سيحارب. علاش؟ لان الدماغ كيدير عمليه تحليل فيامر كل المضادات المدافع الجسميه بمقاتله هذا الجسم لانه دخيل واخا كليه. علاش؟ لانه لما كيدوز ليه الدم كدير عمليه التحليل، كيطلع للدماغ كيدير الافرازات كيقول هذا ما دخلش في المعلومه، هذا ليس منا واخا كليه. ولذلك يعطون الاطباء تخدير للدماغ، ولذلك تلقاو اللي زرعت ليه الكليه او عضو من الاعضاء اش كيعطيه؟ كيبقى يستعمل هذاك الحبوب الى نسى يوما من الايام اعرف بان ديك الكلوه مشات. حكمه بالغه، خصو يبقى يستعملهاش هذاك الدواء ما ينساش. علاش؟ لانه كيوهم الدماغ بان العضو هو عضوك، فلا تحاربه ولا تقاتله. فاذا وفي انفسكم افلا تبصرون. هذا الانسان هذا المتكبر على الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كدخل أشكونا كما قلنا هذه الحيوانات المنوية فيأمر بمحاربتها، أشكي يحصل؟ تبدأ في المحاربة، أسرعها في تلك الحيوانات المنوية هو الذي يصل إلى البويضة. فإذا أراد الله جل وعلا أن يصل، لأنه كده يتسرع، فإذا به يصل إلى البويضة، فإذا وصل إلى البويضة التي هي في وسط الرحم تلتف البويضة على الحيوان المنوي اللي هو النطفة، وكتكون تلك البويضة أرض قاحلة. شبهوها باش شوف الدقة بالأرض القاحلة، ولذلك هذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين زرع غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين زرع غيره، لأنه شبهها البويضة بالأرض، ثم ذلك الحيوان المنوي هو قطرة الماء فتلتف عليها. من كدير عملية التفاف تحرص أشد الحرص على عدم خروجها. حكمة بالغة. ولنا حديث آخر إن شاء الله تعالى نكمل فيه، لأن الأمر طويل في هذه مسألة الإعجاز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين، جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا واحد سؤال، طبعا الشيخ القاضي برهون الأخ ديالنا يسألنا الدعاء له، فنحن طبعا نرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ علماء المغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.